بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الكلام في السماع والرقص، قال: فصل الخطاب في هذا الباب: ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو للكراهة أو غير ذلك. والغناء اسم يطلق على أشياء، منها غناء الحجيج، فإنهم ينشدون أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وغير ذلك، فسماع تلك الأشعار مباح. وفي معنى هؤلاء الغزاة، فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو. وفي هذا المعنى إنشاد المتبارزين للقتال، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحاديه: رويدك سوقا بالقوارير. وقال عبد الله بن رواحة: يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، لازلنا مع الرسالة التي جمعها العلامة محمد المنبجي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على السماع الصوفي. والمنبجي رحمه الله جمع هذه الرسالة من كلام الشيخ الإسلام، وأكثر ما ذكره هنا موجود في المجلد 11 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن المنبجي رحمه الله رتبه ترتيبا قدم وأخر واختصر وجمع وفرق، ولم يلتزم الترتيب الذي موجود في مجموع الفتاوى. والقدر الذي نجده سأشير إليه في موضعه. هذه الفقرة التي قرأناها الآن، قرأها الشيخ أبو عثمان، لم أجدها في مجموع الفتاوى، مع أن الأبيات التي ذكرها في الأخير موجودة في المجلد 11 صفحة 589. وقوله: فصل الخطاب في هذا الباب ينبغي ينظر في ماهية الشيء، هذا سيفصل فيما سيأتي ما هو السماع الذي تريدونه، سبق وأيضا سيأتي. أما الحديث الذي أشار إليه: رويدك سوقا بالقوارير، هذه قصة أنجش معروفة مخرجة في الصحيحين، وكذلك الحديث الذي بعده: وفينا رسول الله يتلو كتابه، وهذا أخرجه البخاري. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ والباقي يستمعون، فجلس معهم. أيضا لم أجده. نعم، لم أجده في كتب شيخ الإسلام، ولم أجد القصة أيضا. نعم، وليس فيها شيء ينكر، ولكن لم أجد. نعم. وقال الشيخ في موضع: ولكن من هنا، من المجلد 11 صفحة 577. نعم. وقال الشيخ في موضع: ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات له، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال. وذكرنا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاع. وذكر زكريا بن يحيى الساجي، وهو أحد الأئمة المتقدمين من المائلين إلى مذهب الشافعي، أنه لم يخالف من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل المدينة، وعبيد الله بن الحسن العنبري من أهل البصرة، وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري وغيرهما عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط، وإنما وقعت به لأن وإنما وقعت الشبهة به وإنما وقعت الشبهة به لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع، إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم. وهكذا نسب هذا القول إلى الإمام مالك، وتناقله هؤلاء الذين ألفوا من المتصوفة الذين ألفوا في السماع الصوفي وغيره، منهم أبو عبد الرحمن السلمي وتلميذه القشيري، هؤلاء كلهم نسبوا إلى الإمام مالك أنه كان يجيز هذا وأنه كان يحضر هذا. وليس غريبا على أولئك، بعدما رأينا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندهم حضر هذا السماء ثم تواجد بل ثم رقص، هذه كلها خرافات. نعم. وقال شيخ الإسلام أيضا: وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع وغيره هل هو طاعة وقربة، فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك، وإذا كان الكلام هل هو محرم أو غير ذلك فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك، إذ لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. والله سبحانه كل من يدعي أن هذا أن هذه قربة أو طاعة فلا بد من دليل. نعم. والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، الآية. قال أبو سليمان الداراني: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين، الكتاب والسنة. وقال أيضا لمن وقال أيضا: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم، يقصد أصحابه وهم الصوفية، لأنهم يتفكرون ولهم هواجس في أعمال القلوب. يقول: كل ما تمر به النكتة لا أقبلها إلا بشاهدين، الكتاب والسنة. نعم. وقال أيضا: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع بأثر كان نورا على نور. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيدا مقيدا علم علمنا هذا مقيدا بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. وقال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد هذا بارد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال: كل عمل على اقتداء كل وجد الوجد ما هي الحالة التي يصلون إليها بعد الطرب. يقول: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. نعم. وقال: كل عمل على اقتداء فهو عذاب على النفس. بعض التصفيفات عكس، كل عمل على ابتداء ليس على اقتداء، على ابتداء. ابتداء. وقال: كل عمل على ابتداء فهو عذاب على النفس، وكل عمل بلا اقتداء فهو عيش النفس. غش النفس، مو عيش النفس، هو غش، هذا عكسه، عيش النفس. وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس. وقال أبو عثمان النيسابوري: يعني تغش النفس وتوهمها أنك في طاعة مع أنك في معصية. نعم. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وقال أبو الفرج بن الجوزي طبعا هذه الأقوال التي هذه أقوال جميلة للمتقدمين منهم. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أحسن جدا لما ذكر طبعا هنا هذه بعض الأقوال والتي ذكرها ابن القيم كثيرة جدا. الهروي ذكر أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم، وهذا لا شك فيه. فابن القيم رحمه الله لا تخفى عليه حال القوم الآن وبعدهم عن العلم، ليس بعدهم فقط، تشجيعهم على البعد عن العلم. فلذلك ماذا فعل؟ أولا في المجلد الثالث من صفحة 270 من 270 إلى 277 هذه الصفحات كلها ذكر فيها أقوالهم التي ذكروا فيها التزامهم بالنصوص في كل ما يأتونه ويدعونه. منها هذه قول الجنيد الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. والأقوال كثيرة، منها قول السري التصوف اسم بثلاثة معاني، لا يطفئ نور معرفته النور ورعيه، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. بعد ذلك قال بعدما ذكر هذه قال وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم والاستغناء عليه كقول من قال نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه عن حي يموت، وقال آخر قيل له ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني تذهب لي، فقال ما يسمع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، ليش هذا بلا صنعاء وأتعب مباشرة. وقال آخر إذا رأيت الصوفية يشتغل بأخبرنا وحدثنا فاغسل يدك منه، هذا ما يدري يطول. وقال آخر لنا علم الخرق ولكم علم الورق. يقول ونحو هذه من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا، أحسن أحواله أن يكون جاهلا يُعذر بجهله، أو شاطحا من الشطح معترفا بشطحه، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله ولولا أخبرنا وحدثنا لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام. ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المتخرصين وخيالات المتصوفين وقياسات المتفلسفين. كلام جميل. ومن فارق الدليل الضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل السنة والقرآن فهي من طرق الجحيم والشيطان. طبعا الأقوال الأخيرة هي للمتأخرين، وبالتالي هذا هو الجو السائد عندهم في الوصول المتأخر للأسف الشديد. أيضاً الأقوال التي سمعناها من الجنيد وغيره هي حسب فهمهم وحسب علمهم، وإلا وجدت عندهم من الأمور التي خالفوا فيها الكتاب والسنة الشيء الكثير، ولكن هم يظنون أن هذا كله موافق للكتاب والسنة. نعم. للأسف المتأخرون عموما في جميع البدع، المتأخرون يستدلون للتسويق بدعاتهم بأقوال المتأخرين. طيب أين أنت منه؟ نعم. وقال أبو الفرج بن الجوزي: اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين. له كلام جميل جدا في الرد على هذا في بيان تلبيس إبليس. نعم. واعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين، أحدهما أن يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله تعالى والقيام بخدمته، والثاني أن يميله إلى اللذات العاجلة ويدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح، وليس تمام لذته إلا في المتجددات، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل، فلذلك بحث عن الزنا. يحث على الزنا. فلذلك هو يقول ابن الجوزي، تعرفون هو صاحب الطرف في هذا، يقول: وليس تمام لذته إلا في المتجددات، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل، لأن أكثر ما يجوز لك أن تتزوج كم؟ أربع. العلم عندك فيها، ولا يجوز أكثر من هذا، وإلا يقول ابن الجوزي: ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل، وبالتالي بما أنه لا يجوز أن يتزوج أكثر من أربعة، فطريقهم في المتجددات مسدود، فأين يبحث اللذة الجديدة؟ بالزنا. ولذلك يقول: فبين الغناء والزنا تناصب. هذه الأمور تحث وتحض على الزنا. نعم. ولا يمكن أن تكون قرب يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. فبين الغناء والزنا تناسب، من جهة أن الغناء لذة الروح والزنا أكبر لذات النفس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع من كلامه في السماع: وأما أبو حنيفة ومالك والثوري ونحوهم فهم أعظم كراهة وإنكارا لذلك من الشافعي وأحمد. وقال في موضع آخر: ومن لم يحضره مثل. يقول هذا شيخ الإسلام لماذا؟ لأنه نسب إلى مالك وأبو حنيفة، نسب إليهم أنه يقول شيخ الإسلام كراهتهم لهذه الأمور أكثر من كراهة الشافعي وتلميذه أحمد. نعم. وقال في موضع آخر: ولم يحضره. هذا في المجلد الحادي عشر، من هنا، في المجلد الحادي عشر، صفحة 592. نعم. ولم يحضره مثل إبراهيم بن أدهم، ولا الفضيل بن عياض، ولا معروف الكرخي، ولا السري السقطي. أي هذا توفي سنة 553، لا 253، يعني متقدم في عهد الإمام البخاري، توفي قبله بثلاث سنوات. وهو تلميذ من ذكر قبله معروف الكرخي، وخاله الجنيد وأستاذه هذا. وهؤلاء كلهم متقدمون. نعم. ولا أبو سليمان الداراني، ولا مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدي والشيخ أبي البيان والشيخ حياة. أبو البيان نبا بن محمد الأندلسي. نعم. والشيخ حياة وغيرهم، بل في كلام طائفة من هؤلاء. هؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام، هؤلاء كلهم متقدمون: إبراهيم بن أدهم 161، فضيل بن عياض 187، معروف الكرخي 200، هكذا. هؤلاء كلهم متقدمون، والذين بعده ولا مثل الشيخ عبد القادر، يعني من القرن الخامس، هؤلاء متقدمون فعلا، لم يعثره هؤلاء، وأيضا الطبقة الثانية لم يحضره، ولكن بعضهم حضر ثم رجع أخيرا. نعم. وكذلك أعيان المشايخ، وقد حضره من المشايخ جماعة، وشرط المكان والإمكان والخلان. هذا طبعا أيوه، والشيخ الذي يحرسه من الشيطان. طبعا هذا كلام ما أدري إيش يقول، وهذا نسمعه الآن كثيرا في ما يتعلق بمجالس الموالد وغيرها. هناك بعض المشايخ يشترطون وبهذه الشروط يجوز، أليس كذلك؟ كثير هذا الآن. وشرط المكان، المكان يكون كذا، والإمكان يمكن أن يكون خاصا للعبادة، والخلان يكون نعم، والشيخ الذي يحرس من الشيخ. أين هذه الشروط؟ هذه الشروط ليست عملية. نعم. وأكثر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم كالجنيد، فإنه كان يحضره وهو شاب وتركه في آخر عمره، وكان يقول: من تكلف السماع فتن به، ومن صادف السماع استراح به. فقد ذم من يجتمع له ورخص في من يصادفه من غير قصد ولا اعتماد للجلوس له. وسبب ذلك أنه مجمل ليس فيه تفصيل، فإن الأبيات المتضمنة لذكر الحب والوصل والهجر والقطيعة والشوق والصبر على الأزل واللوم والحذار على العدل، العدل بالذال. نعم. أخت الدان، العدل. نعم. العدل هذا فن عندهم. يقول أحدهم: أيا عادلي في الحمق دعني من العذل، فإني رخي البال من كثرة الشغل، وأصبحت لا أدري وإني لشاهد، أفي سفر أصبحت أم أنا في أهلي. فمرني بما أحببت آت خلافه، فإن جئتني بالجد جئتك بالهزل. وصيح، هذا هو الذي غريب، وصير لي حمقي بغالا وغلمة، وكنت زمان العقل ممتطيا رجلي. إذن هذه مو بلاش، هذه الحماقة فيها ما فيها. فالعدل بالذات. نعم. فإن الأبيات المتضمنة لذكر الحب والوصل والهجر والقطيعة والشوق والصبر على العدل واللوم ونحو ذلك هو قول مجمل يشترك فيه محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الإخوان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب الصبيان. فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن آثار الساكن وأثاره. فقد يكون فيه منفع إذا هيج القاطن ساكن ليس له شوق إلى العبادة، ممكن يهيجه إلى العبادة. ساكن ليس له شوق إلى المعاصي، ممكن يهيجه إلى المعاصي. فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن وأثار الساكن، وكان ذلك مما يحبه الله ورسوله. لكن تكون فيه مضرة راجحة على نفعه كما في الخمر والميسر، فإن فيهما إثما كبيرا. ومثل الأناشيد هذه اللي فتن بها كثير من الناس، والله هذه فتنة وبعدها فتنة الأناشيد، لأن الذي يتشبع بها والذي يتعود عليها من النادر أن يستلذ الاستماع للقرآن الكريم، يفتن بها خلاص. طيب هذه وسيلة الآن صارت غاية، إذا كانت هذه وسيلة وتنقلب إلى غاية فاعلم أن فيها ما فيها. نعم. فإن فيهما إثما كبيرا ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا لم يأتي به الشريعة. فإن الشريعة لم تأتي إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة، وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته فهو بمنزلة من يعقد درهما بدينار، أو يسرق 5 دراهم يتصدق منها بدرهمين، وذلك أنه يهيج الوجد المشترك فيثير من النفس كوام. نعم. فيثير من النفس كوامن تضره آثارها، ويغذي النفس ويفتنها به. ويغذي النفس ويفتنها ويفتنها فيه فتعتاض به عن سماع القرآن حتى لا تعتاض به، يعني بدل عن تشتغل بالقرآن تستمر القرآن عوادا عن القرآن تنشغل بهذه تعتاض. نعم. فتعتاض به عن سماع القرآن حتى لا يبقى فيها محبة لسامع القرآن ولا يلتذ به ولا يستطيبه، بل قد يبقى في النفس بغض لذلك واستثقال به، كمن يستثقل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل وعلوم أهل الكتابين والصابئين واستفادة العلم والحكمة منها. واستفادته العلم واستفادته العلم والحكمة منها، فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله إلى أشياء قد يطول ذكرها. أي بعض الناس يعني يريد أن يستفيد من ماذا يستفيد؟ طيب أولاً يستفيد من القرآن ثم من السنة بعد ذلك. لا يريد أن يستفيد من التوراة والإنجيل وعلوم أهل الكتابين وعلوم الصابئة، وإذا قيل له لماذا يقول ليش تمنعني منه؟ طيب أنت الآن بدأت من أين؟ يقول شيخ الإسلام هذا سيمنعه من الاستفادة من الكتاب والسنة. نعم. فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف، بل قد يصد عن ذلك ويعطي ما لا يحبه الله ورسوله، بل ما يبغضه الله ورسوله لم يأمر الله به ولا رسوله. هنا يعني بل ما يبغضه الله ورسوله، هنا نقطتين. لما كان الأمر هكذا لم يأمر الله به. والصوت يؤثر في النفس بحسب الأوقات، تارة فرحا. شيخنا اقرأ من لأن فيه العبارة هنا فيها ما فيها فضل فقرة، يعني لا تخاف. 594 ومن نكته وسط الصف. ومن نكته أن لاحظوا كيف أن هناك فرق بين هذه وبين الأصل. ومن نكته أن الصوت يؤثر في النفس بحسنه، فتارة يفرح وتارة يحزن وتارة يغضب. يفرح فتارة يفرح وتارة يحزن وتارة يغضب وتارة يرضي. وإذا قوي هذا عمل الصوت. نعم له أثر. وإذا قوي أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير تمييز، كما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص، وللجسد أيضا إذا سكر بالطعام والشراب، فإن السكر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل. فلا تقول هو الطرب الذي يؤثر يورث، نحن عندنا يورث، وهذا أظن هذا أحسن. يعني أحيانا أنا ألاحظ نعم أن ما هنا أحسن أحيانا، يعني نعم يورث يؤثر أيضا، ولكن يورث لذة بلا عقل. نعم أي يعني يؤثر أحسن يؤثر ويورث أحسن منه. نعم. فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما يحصل من غيبة العقل التي صدت عن ذكر الله وعن الصلاة وأوقعت العداوة والبغضاء وبالجملة. نعم. بدل أن نصحح جملة جملة كلنا نقرأ بالمناعش. نعم. قال وأما الرقص فلم يأمر، يعني الآن بدأ من نفس المجلد 599. نعم. وأما الرقص فلم يأمر الله به عز وجل ولا رسوله ولا أحد من الأئمة، بل قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، والرقص شيء من هذا، وقال تعالى واقصد في مشيك، وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار. ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا متبخرا، والرقص شيء من هذا. الرقص في مخالفة لما ورد في هذه الآية ولا تمشي في الأرض مرحا، وأيضا لما ورد في قول الله عز وجل واقصد في مشيك، وأيضا لما ورد في قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يقول ابن القيم رحمه الله فأمر لقمان ابنه أن يغض من صوته وأن يقصد في مشيه كما أمر المؤمنين أن يغضوا أمر الله عز وجل المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم وأصحاب السماء لا هذا ولا هذا ولا هذا بل إطلاق البصر ورفع الأصوات والرقص. نعم. وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود بل الزفن بل الدف بل الدف والرقص في الطريق لم يأمر الله به. طبعا في الفتاوى مجموع الفتاوى بل الدف والرقص في الطابق ويبدو أنما هنا أصح والله أعلم بقليل ما سبق يمشون على الأرض هنا والله أعلم هناك في الطابق. نعم. لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من السلف بل أمروا في الصلاة بل أمروا في الصلاة بالسكينة والوقار. نعم. ولو ورد على الإنسان هذه هي العبادة السكينة والوقار أما هذا السخط ويظل عبادة. نعم. ولو ورد على الإنسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع وكان ذلك الحال الحال ما يكون عليه الإنسان في تأثره به. أما المقام فهو ما يستمر عليه هناك فرق بين الحال والمقام. نعم. يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع. نعم. وكان ذلك الحال بسبب المشروع كسماع القرآن الكريم ونحوه لسلم إليه ذلك كما تقدم. فأما الذي إذا تكلف من الأسباب ما لم يؤمر رجل سمع القرآن فتأثر ووصل إلى هذه الحالة هذا يسلم له. فأما الذي إذا تكلف من الأسباب ما لم يؤمر به مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له فهو بمنزلة من شرب الخمر مع علمه أنها تسكره. وإذا قال ورد على حال وإذا قال لامه إنسان وقال له لماذا تبذل هذه الأسباب التي توصلك إلى هذا المنكر إذا قيل له يقول في الجواب ورد علي حال ما أملك. نعم. أو يقول وإذا قال ورد على حال وأنا سكران ورد علي حال يعني شيء لا أملكه وإذا قال ورد علي حال وأنا سكران أو قال وأنا سكران يعني كيف تلومني وأنا سكران. إذا قال هكذا قيل له إذا كان السبب محظورا لم يكن صاحبه معذورا. فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقا فهو مبتدع ضال من جنس خفر التتر من جنس خفراء التتر. الخفير هو الذي يجير من جنس خفراء التتر رجل يجير عنده ويؤوي عنده أمثال التتر من وأعوان الظلمة يؤويهم عنده. ما الذي تتوقع من هذا الذي أنت آويته وأجرته؟ فإذا أصيب بما هو عليه هذاك قال أنا سكران أو السبب الذي بذلته أنت أخطأت من هناك. نعم. قال وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضاهوا عبادة النصارى والمشركين ببعض مالهم ما لهم من الأحوال ومن كان كاذبا فهو منافق ضال. يقول شيخ الإسلام هذا السكران لا يخلو من حاله في أحسن أحواله مبتدع ضال إذا كان صادقا في هذا الجنون الذي هو عليه وقد لا يكون هكذا اصلا يدعي مثل ما نرى الان سبحان الله المشاهد التي لا تليق ببيوت الله عز وجل ابدا نجدهم عليها وهم في عباده كما يقول في احسن احواله هو مبتدع ضال. نعم. فصل. وقد استدل قوم على إباحة السماء بأمور ألخصها طيب لك. من هنا إلى صفحة 320 من مدارج السالكين المجلد الثاني المجلد الثاني 141 إلى 151 وهذه القطعة عبارة عن أدلة المجيزين لهذا السماع والرد عليه. وذكرت أنا في الدرس الماضي أن الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الاستقامة نقل هذه الأدلة التي ذكرها القشيري في الرسالة ونقدها دليلا وتلميذه نقل عن الشيخ الإسلام وزاد عليه. نجد عند ابن القيم رحمه الله فوائد ليست عند شيخه. والنقل هنا من مدار السالكين. نعم. قال منها أنه مستلذ طيب تلتذ به النفوس وتستلذ. هذه الآن أدلة أدلة المجيزين أن هذا السماء وهذا الرقص وهذا الغناء التي تصاحبه هذه الآلات مستلذ طيب تلتذ به النفوس. ما شاء الله هذا الدليل. شوف الأدلة الآن. ابن القيم رحمه الله يقول في موضع يقول الشبهات تدل على عقول القوم. الشبهة لما ترى أين هذا من يعني مستواه هل هو قريب من الدليل أو وين من الدليل؟ أنا هذا الدليل. نعم. طبعا هو سيذكر الأدلة ثم يوقبها بالرد. نعم. قال أنه مستلذ طيب تلتذ به النفوس وتستريح إليه وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب. هذا دليل. الطفل يسكن إلى الصوت الطيب. نعم. بل بعض الصغار لا ينام حتى تحدو له القائمة بأمره. القائمة بأمره تحدو له تغني. ما يدري عن الجوال. والإبل تقاسي تعب السير ومشقة الحمول. ما يدري عن الجوال يعني. كيف أن الأطفال العام؟ نعم. إذا ما أعطيته جوال ما ينام. نعم. والإبل تقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليها. فيهون عليها بالهداء. يهون عليه. نعم. البدو الحين يعملون هذا. لا هذا لا بس ولكن هذا الحداء هذا مباح. ولكن أدلتهم يعني هذا دليل. نعم. ومنها أن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه. يا ربي ما شاء الله الصوت الطيب نعمة من الله عز وجل. أيوة. أن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة في خلقه. زيادة. نعم. وقد يستدلون عليه بقوله. طب هناك بعض الزيادات للمؤلف على ابن القيم من هذا وقد يستدلون عليه. نعم. وقد يستدلون عليه بقول يزيد في الخلق ما يشاء وبأن نعم. الله تعالى ذم الصوت الفظيع إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. هذه كلها أدلة. نعم. ومنها أن الله وصف أهل الجنة أنهم في روضة يحبرون وأن ذلك هو السمع الطيب. طبعا هذا التفسير ورد من بعض التابعين كان يحبرون معناه أنه يسر بكل ما تسر به النفس. سبحان الله، هذه الكلمة جامعة، يحبرون. ومن ذلك سماعها للسماع الطيب، هذا تفسير ورد عن بعض التابعين أيضا. التفسير هذا التفسير بالمثال، ليست القضية في التفسير، القضية أنه فكيف يكون حراما وهو في الجنة. نعم. ومنها ما ثبت أن الله تعالى ما أذن لشيء كأذنه، أي كاستماعه، كأذنه. نعم. كيف الشيء؟ أي كأذنه. كأذنه أي كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم. ومنها أن أبا موسى الأشعري استمع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته وأثنى على حسن الصوت وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقال له أبو موسى لو أعلم أنك استمعت إلي لحبرته لك تحبيرا، أي زينته وحسنته. طبعا الحديث أصله في صحيحين بدون قول أبي موسى، ومع قول أبي موسى أخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان وغيره. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أخرجه أحمد وغيره، زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. ليس منا من يتغنى بالقرآن. نعم، حديث أبي هريرة. نعم. والصحيح أنه من التغني وهو تحسين الصوت به، كذا ذكر العلامة ابن القيم وصححه، ويعضده ما فسره الإمام أحمد فقال يحسن صوته ما استطاع. طبعا ذكر هذا لأن فيه خلاف، من لم يتغن بالقرآن. ذكر ابن عيينة رحمه الله وبعض السلف أن المراد بالتغني هنا الاستغناء، من لم يستغني بالقرآن فليس منا، وهذا الذي ذكره البخاري في صحيحه. ولكن الجماهير كما قال الإمام أحمد، ابن القيم ذكر كلام الإمام أحمد وأن هذا قول الجماهير وأن هذا هو الصحيح والله أعلم، أنه تحسين الصوت، من ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولذلك ذكر السلف وعلماؤنا أنه ينبغي أن يحسن القارئ صوته حتى يتأثر به الناس، أما الذي يتعمد عدم ذلك فهذا يخالف هذا الحديث، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فالقرآن يقرأ على وجه يليق به، وتحسين الصوت بالقرآن هذا مندوب ومستحب. نعم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على غناء القينتين يوم العيد، وقال لأبي بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. طبعا الحديث أخرجه الشيخان. نعم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أذن في العرس بالغناء وسماه لهوى. نعم. ومنها أخرج البخاري من حديث عائشة. نعم. ومنها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء وأذن فيه. الحداء سبقت قصة أنجش وغيره. نعم. ومنها أنه كان يسمع إنشاد الصحابة وكان يرتجزون بين يديه في حفر الخندق، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، حديث أنس في الصحيحين. نعم. ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة وحدى به الحادي. طبعا ذكر ابن القيم أن المرتجز هو نفسه عبد الله بن رواحة، وأنه كان في عمرة القضاء وليس في فتح مكة. نعم. وحدى به الحادي في منصار فيه من خيبر، فجعل يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بقوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، فدعا لقائله. حديث أخرجه مسلم بدون ذكر الأبيات. نعم. ومنها أنه سمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه. طبعا الطرق كلها ضعيفة بالنسبة لهذه القصة. نعم. كلها مراسيل. نعم. ومنها أنه استنشد الأسود بن سريع قصائد حمد بها ربه. الحديث أخرجه أحمد وغيره، والأسانيد أيضا كلها ضعيفة. نعم. واستنشد من شعر أبي أمية بن أبي الصلت 100 قافية، وأنشد هذا في صحيح مسلم. نعم. وأنشد الأعشى شيئا من شعره فسمعه. نعم، أسانيده فيها لين. نعم. ومنها أنه صدق لبيدا في قوله: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ودعا للحسان أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه، وكان يعجبه شعره، وقال له: أهجهم وروح القدس معك. نعم، أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم. وأنشدت عائشة وأنشدته عائشة رضي الله عنها قول أبي الكثير أبي كثير الهذلي: وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض المتهللي. وقالت: أنت أحق بهذا البيت، فسر بقولها. نعم، هذا لا يثبت، مع أنه جميل لا يثبت. نعم. ومنها أنهم ادعوا أنه رخص فيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وأهل المدينة، وبأن كذا وكذا ولي لله حضروه وسمعوه. هذا من أكثر أدلتي، كيف تنكرون على هذا وأن كذا وكذا ولي ومن الصادقين حضر؟ نعم. فمن حرمه فقد قدح في هؤلاء السادة القدوة الأعلام. هذا هو الدليل الأول والأخير له. هل تنكر على فلان وفلان وفلان وفلان؟ ليست القضية فلان وعلان، القضية الكتاب والسنة وفهم السلف. نعم. ومنها أن إجماع العلماء منعقد على إباحة أصوات الطيور. يا ربي، هذا دليل قوي جدا. ما هذه الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية. طيب، شوف يعني. نعم. فلذة سماع صوت الآدمي أولى بالإباحة. ما شاء الله. أيوه. فلذة سماع صوت الآدمي أولى بالإباحة أو مساوية، وبأن السامع يجد يحدو روح السامع. هو مهمة الهدى. لماذا الهدى؟ لأنه يحدو، يشجعه روح السامع وقلبه إلى ماذا؟ إلى نحو محبوبه. فإن كان محبوبه حراما كان السماع معينا له على الحرام وهو حرام في حقه، وإن كان مباحا كان السماع في حقه مباحا. وإن كانت محبته رحمانية إن كانت محبته رحمانية كما هي حالهم كان السماع في حقه قربة وطاعة، لأنه جائز بس لا قربة وطاعة. لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويهيجها، وبأن التلذذ وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن، والشم بالروائح الطيبة، والذوق بالطعم الطيب. فإذا كان هذا حراما كانت هذه اللذات والإدراكات محرمة. أغلب ما ذكره هنا ذكره القشيري في الرسالة. القشيري كما ذكرنا سابقا من أئمة الصوفية ومن أئمة الأشاعرة في نفس الوقت، مما يدل على نعم. والجواب عن ذلك الآن بدأ يجيب عن كل ما سبق. نعم. والجواب عن ذلك وبالله التوفيق فيما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهما كفاية، وما ذكر حيد عن المقصود وروقان عن محل في المدارج. حيدة أو حيد يعني يقول أين المقصود وأين الأدلة هذه. نعم. وروقان عن محل النزاع، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته. ليس كل لذيذ مباحا. نعم. لا يدل على إباحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحبابه، فإن هذه اللذة تكون في أحكام التكليف الخمسة، فكيف يستدل بها على الإباحة فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟ وهل هذا إلا بمنزلة من يستدل على إباحة الزنا بما يجد به فاعله من اللذة؟ دليل قوي للزاني في على الدليل. نعم. ولذته لا ينكرها ذو طبع سليم. وهل يستدل بوجود اللذة الملائمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ غالب المحرمات لا تخلو من اللذات. نعم. وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وأن في أمته من يستحلها بأصح الأسانيد وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها وقال بعضهم بتحريم جملتها؟ طبعا هنا بتحريم جملتها هنا كنا نتوقع الجواب. لاحظونا. وهل أصوات المعازف التي صح النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وأن في أمته كذا كذا؟ هنا الجواب. الجواب سقط من الجواب مذكور في المدارج وهو وهل كذا كذا إلا لذيذة تلذ للسمع. هذه كلها لذيذ. لذيذة تلذ تلذ مو تلذ للسمع. نعم. وقد حكى ابن الصلاح الإجماع على تحريم الغناء مع الدف والشبابة. الشبابة هذه اللي إيش تسمونها؟ هذا ها؟ هذه اللي ما صول أو كذا. أي صح. أي هي هذه لها شأن عنده. يعني إذا كان معه آلة له. تجدها مثل ما هي هنا هنا هذه تجدها في المساجد. أي القصر تجدها لها مكان. اليوم يسمونها الموسيقى الدينية. نعم. صحيح. لها مكان في المسجد وكذا. نعم. وهل التذاذ الإبل والطفل بالصوت الطيب دليل شرعي من إباحة أو تحريم؟ نعم. وأعجب من هذا الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب وهو زيادة نعمة منه لصاحبه. نعم. فيقال والصورة الحسنة الجميلة أليست نعم أليست زيادة في النعمة؟ والله تعالى خالقها ومعطي حسنها. أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ بها على الإطلاق؟ طبعا هم يرون أن هذا هم صوفية كثير منهم يرون أن النظر إلى الوجه الحسن عبادة. لماذا؟ لأنه يذكرك بحسن خالقه إذا كان هذا المخلوق حسن الدين سبحان الله. نعم. وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين على رسوم الطبيعة؟ نعم. وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغمات الموزونات والألحان اللذيذات من الصور المستحسنات بأنواع القصائد المستحسنات بالدفوف والشبابات؟ هذا من المضحكات المعجبات. وأعجب من هذا الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنة أنهم في روضة يحبرون فما يخاف صاحب هذا الاستدلال؟ يعني هذا الذي يستدل هذا لا يخاف الله عز وجل. فما يخاف صاحب هذا الاستدلال؟ ما يخاف الله عز وجل. فإن هذا كمن يستدل على إباحة الخمر بأن في الجنة خمرا وعلى إباحة لبس الحرير بأن لباس أهل الجنة الحرير وعلى حل أواني الذهب والفضة والتحلي بها للرجال فإن هذا كله مباح لأهل الجنة. نعم. فإن قيل قام الدليل على تحريم هذا ولم يقم على تحريم السماء. أنت تقول هذا في الجنة في الأدلة أنه حرام. أما هذا الذي نحن عليه ليس في الأدلة ما يدل على تحريمه. هكذا يقول هذا المستدل. قيل نعم. هذا قيل. الآن استدلال آخر على الاستدلال على إباحته لأهل الجنة. فعوني ما أن استدلالك بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل. وقولك هذا أولا. الآن ثانيا وقولك لم يقم دليل على تحريم السماع. فيقال أي السماعات تعني؟ طبعا هذه القضية التي ذكرها ابن القيم هنا هي قضية مهمة جدا وهي قضية تتعلق بالألفاظ المجملة. وهذه القضية تشغل في كل البدع. قضية وهي استدلالهم بالألفاظ المجملة. لما تأتي إلى المتكلم وتقول أنت لما تقول الله عز وجل منزه عن الأعراضي والأبراضي والأغراض وتستدل بها على التعطيل، فيستدل بالألفاظ هذه، وهي الألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، فيجده يسوق باطله عن طريق هذه الألفاظ. ولذلك مما يهتم به شيخ الإسلام، يهتم به اهتماما بالغا جدا قضية الألفاظ، لأن الألفاظ هي التي تحمل المعاني وعن طريقها تسوق المعاني. والمبتدئ عموما يمشي على طريقين: تشويه الحق وتشويه الألفاظ التي تدل عليه، وتزيين الباطل وتزيين الألفاظ التي تدل عليه والتي اخترعها هو. فإذا قيل له أنت لماذا تأتي هذا المنكر، يقول السماع جاي. طيب ما قلنا، نحن نتحدث عن سماع معين، هذا الذي يشير إليه القيم رحمه الله. نعم. فإن منها المحرم والمكروه والمباح والواجب والمستحب، فأي نوعا يقع الكلام فيه نفيا وإثباتا. فإن قلت سماع القصائد ما مدح الله، فإن قلت سماع القصائد لما قلنا لك أي السماء، تقول لي سماء القصائد. نعم. ما مدح الله به رسول ما مدح الله به ورسوله وكتابه. رسوله ما مدح الله به ورسوله، يعني مدح رسوله وكتابه. ورسوله وكتابه وهجى به أعداؤه. إذا كنت تقصد هذا، نعم. فهذا لم يزل المسلمون يرونها ويسمعونها ويدرسونها، وهي التي سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثاب عليها وحرض حسان عليها، وهي التي غرت أصحاب السماع الشيطاني فقالوا تلك قصائد ويكفي هذا والسنة كلام. طبعا في سقط هنا، فقالوا تلك قصائد، القصائد التي ألقيت على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، تلك قصائد وسماعنا قصائد. يقول ابن القيم هذا كله سقط، تلك قصائد وسماعنا قصائد فاصلة، فنعم إذن ولكن، نعم تلك قصائد وهذه قصائد، لا شك أن تلك قصائد وهذه قصائد، ولكن ولكن قال ولكن هل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سماعكم هذا المشتمل على قريب من 100 مفسدة؟ نعم. ابن القيم رحمه الله في كتابه الآخر الذي ذكرته لكم، الكلام على مسألة السماع، وهو في مجلد، ذكر كثيرا من المفاسد التي تشتمل عليها هذه السماعات. نعم. ونظير هذا ما استدلوا به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن الصوت الحسن وأذن فيه، كما تقدم من حديث أبي موسى الأشعري وغيره. نعم. لا، في شيء ما قرأناه، تلك قصائد وسمعنا قصائد، فنعم إذن بعدها ويكفي. نعم. أي السطر الأول. نعم ويكفي هذا، والسنة كلام والبدعة كلام والتسبيح كلام والغيبة كلام. يقول ابن القيم لا شك أن السنة كلام والبدعة كلام، وهل تقاس البدعة على السنة لأنها كلام؟ وكذلك التسبيح كلام والغيبة كلام، تغتاب الناس الغيبة، فهل تقاس الغيبة على التسبيح لأنها كلها كلام؟ يعني الكلام كما سبق في كلام شيخ الإسلام، ما هي حقيقة هذا وحقيقة هذا، ونستدلالهم من موضع النزاع. نعم. ولكن هل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سماعكم هذا المشتمل على قريب من 100 مفسدة؟ ونظير هذا ما استدل به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن الصوت الحسن وأذن فيه، كما تقدم من حديث أبي موسى الأشعري وغيره، فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم بالغناء المقرون بالدفوف والصنوج والشبابات والأوتار وغير ذلك من المعازف، وذكر القدود بالغناء المقرون بالدفوف بالصنوج، جمع صنج، صفيحة مدورة من النحاس الأصفر تضرب على صفيحة أخرى للطرب. نعم. وغير ذلك من المعازف وذكر القدود والثقور والنهود والخصور ووصف الفواتر، هذا كله حتى يهيج. نعم. ووصف فواتر العيون وسوادها وسواد الشعور ومحاسن الشباب وحمرة الخدود، وذكر الوصل والصد والتجني والهجران والعتاب والاستعطاف والاشتياق والقلق، كلها ألوان الشعر. نعم. وما أشبه ذلك مما هو أفسد للقلب من سكر الخمر، وأي نسبة لسكر يوم ونحو إلى سكر العشق الذي لا يستفيق صاحبها إلا في عسكر الهالكين أسيرا قتيلا حزينا. وهل يقاس سكرة الشراب إلى سكرة الأرواح بالسماع؟ فإن نازع منازع في سكرة السماع وتأثيره في العقول والأرواح خرجوا عن الذوق والحس، فظهرت مكابرة القوم، فكيف يحمي الطبيب والمريض عما يشوش عليه صحته ويبيح له ما فيه أعظم السقم والكلام مع من. نعم. يعني قد يقولون ترى هذه الآثار التي أنت تذكرها لا تحصل، إذن نقول لهم إذن لماذا السماع أصلا؟ ثم يقول فكيف يحمي الطبيب والمريض، فكيف يحمي الطبيب المريض أما يشوش عليه صحته، إذا كان في تشويش على صحته يمنعه، ثم يبيه له ما فيه أعظم السقم. نعم. وأعجب والكلام مع من وجد لا من فقد. طبعا في ابن القيم يقول وكلامنا مع واجد لا فاقد، يقول أحدهم مثلا يقول أنا أسمع ولا أتأثر، إذا أنت عالج قلب. نعم. وأعجب من هذا من استدل على إباحة السماع المركب من الهيئة الاجتماعية، الهيئة الاجتماعية يعني من الدفوف و... نعم. اجتماع البنتين الصغيرتين وهما دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح كما سبق. نعم. وبأبيات للعرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم. نعم. فإن هذا من هذا، والعجب أن هذا من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق سمى ذلك مزمور الشيطان وأقره على وأقره أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على هذه التسمية مرخصا فيه لجويريتين غير مكلفتين، ولا مفسد في إنشاده ولا في استماعه. أفيدل هذا على إباحة ما يفعلونه من السماع اليوم؟ وأعجب من هذا كله الاستدلال على إباحته بما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الحد المشتمل من الحداء المشتمل. وأعجب من هذا كله الاستدلال على إباحته بما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الحداء المشتمل على الحق والتوحيد. وهل حرم أحد مطلق الشعر وقوله واستماعه؟ وأعجب استدلالهم بإباحته على إباحة أصوات الطيور اللذيذة، وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا؟ وأين أصوات الطيور إلى نغمات النسوان والمردان والأوتار والإذان والغناء منهن بما يحدو الأرواح والقلوب إلى مواصلة كل محبوب ومحبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بمن هو من جنسك إلى الفتنة بصوت القمري والبلبل القمري والبلبل والهزار؟ القمري نوع من الحمام. نعم. والهزار طائر حسن الصوت، قيل هو العندليب الفارسي. والشحرور جنس طائر غريد. نعم. وأعجب من هذا من قال إنه من أنكره فقد أنكر على كذا وكذا ولي لله، فحجة عمية. فقد أنكر على كذا وكذا ولي لله، أنت دائما ترد على الأولياء، هذا دليل. فحجته فحجته فحجة عامية. نعم فحجته عامية يعني دليل العوام دائما العوام. نعم ينكر أولياء الله على أولياء الله، فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر منهم عددا وأعظم عند الله وعند المؤمنين، وقد تقاتل أولياء الله في صفين بالسيوف، ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال سار أهل الجنة إلى الجنة، وكون ولي الله يرتكب المكروه أو المحظور متأولا أو عاصيا لا يمنع ذلك الإنكار عليه ولا يخرجه عن أصل ولايته لله، وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظم فتنة. نعم انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، رجع إلى شيخ الإسلام مرة أخرى، وذكر شيخ الإسلام في المجلد 11 صفحة 577. نعم وذكر شيخ الإسلام تيمية في موضع من كلامه قال إسحاق بن موسى الطباع سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق، وهذا النص عن مالك معروف في كتب أصحاب مالك مشهور، وهم أعرف بمذهبه وأضبطوا ممن ينقل عنه الغلط، وعن أهل المدينة من طائفة بالمشرق لا علم بمذاهب الفقهاء. طبعا في الفتاوى وهم أعلم بمذهبه ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق، يقول هذا لأن من ينقل عن مالك أنه يجيز هذا ليس تلاميذه من أهل المدينة، بعض أهل المشرق من المنتسبين إلى المذهب المالكي. يقول شيخ الإسلام هؤلاء الذين في المشرق لا علم لهم بمذاهب الفقهاء عموما وبمذهب مالك خصوصا. نعم ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه. أي سبحان الله، ذكروا أنه لم يكن يجيز فقط وإنما زاوله أيضا. وإنما نبهت على هذا لأن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن طاهر المقدسي في ذلك حكايات. محمد بن طاهر المقدسي هذا من مشاهير المحدثين، له شروط الأئمة الستة وهو عمد في بابه، توفي سنة 507، ولكن سبحان الله ألف كتابا أيضا فيه كتابه عمد عند الصوفية وذكر فيه هذه. لأن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن طاهر المقدسي في ذلك حكايات وآثارا يظن من لا خبرة له بالعلم وحول السلف أنها صدق، وكان الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي فيه من الخير والزهد والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والآثار التي توافق. الشيخ الإسلام سبحان الله دائما يعني يتلمس من الأعذار وينبشها يعني، وإلا هؤلاء الذين يذكرون مثل هذه الأمور وينسبونها هكذا إلى العلماء بل وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا عذر له. نعم ما يحمله على أن نجمع من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده كلما يجد، ولهذا يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة والكلام ما ينتفع به في الدين، ويوجد فيها من الآثار السقيمة والكلام المردود ما يضر من لا خبرة له، وبعض الناس توقف في روايته حتى أن البيهقي كان إذا روى عنه يقول حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه، وأكثر الحكايات التي يرويها أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة عنه فإنه أكثرها عن السلمي لأنه تلميذه. نعم فإنه كان أجمع شيوخه لكلام الصوفية، ومحمد بن طاهر له فضيلة جيدة في معرفة الحديث ورجاله وهو من حفاظ وقته، لكن كثير من المتأخرين أهل الحديث وأهل الزهد وغيرهم إذا صنفوا في باب ذكروا ما روي من غث وسمين ولم يميزوا ذلك انتهى. نعم. كلامه. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر، هو في نفس الموضع بس غير المؤلف العبارة، ذكر من صنف في السماع ومن روى فيه من الأحاديث الموضوعة والمكتوبة. ثم قال: وكثير من المتأخرين أهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه والتصوف وغيرهم إذا صنفوا في باب ذكروا ما روي فيه من غث وسمين ولم يميزوا ذلك كما يوجد في كثير ممن يصنف في الأبواب مثل المصنفين في فضائل الشهور والأوقات وفضائل الأعمال والعبادات وفضائل الأشخاص وغير ذلك من الأبواب مثل ما صنف بعضهم في فضائل صيام رجب وغيره وفي فضائل صلوات الأيام والليالي صلاة يوم الأحد وصلاة يوم الاثنين والثلاثاء وصلاة أول جمعة في رجب والتي أول رجب ونصف شعبان وأحياء ليلة العيدين وصلاة يوم عاشوراء وكل هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وأجود حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام رجب ما رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام رجب. وقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب أيدي الناس في رجب حتى يفطروا ويقول لا تشبهوه برمضان. وكان كره إفراده بالصوم غير واحد من السلف والأئمة. وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح وقد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة بل الإمام أحمد ضعف الحديث وقال لا يصح ولم يستحب هذه الصلاة. وأما ابن المبارك والمنقول عنه في سقط هنا هو الآن نحن في ما نقرأه في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 579 وهناك وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها هكذا إلى آخره. نعم. والمنقول عنه فشيء مثل الصلاة المرفوعة فإن تلك فيها قاعدة طويلة بعد السجدة الثانية وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن يثبت بمثل هذا الحديث ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. وأما شيخ الإسلام يرجح أن هذا الحديث موضوع كما ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع الحديث الذي ورد فيه صلاة التسبيح. نعم. وأما سائر هذه الأحاديث فإنها كلها حديث موضوعة مكتوبة باتفاق أهل المعرفة مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب وكتاب أبي حامد وكتاب الشيخ عبد القادر وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم بن عساكر وفيما صنفه أبو حفص بن شاهين وعبد العزيز الكناني وأبو علي بن البنا وأبو الفضل بن ناصر وغيرهم. وكذلك أبو الفرج بن الجوزي ذكر مثل هذا في كتاب فضائل الشهور ويذكر في الموضوعات أنه كذب موضوع. مع أنه يذكر في الموضوعات أنه كذب موضوع ولكن مع ذلك ذكر في شيء من هذا في كتاب فضائل الشهور. نعم. والذين جمعوا الأحاديث في الزهد والرقاق يذكرون ما روي في هذا الباب ومن أجل ما صنف في هذا الباب كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك وفيه أحاديث واهية مطبوع في مجلدين. نعم. وكذلك كتاب الزهد لهناد بن السري ولوكيع وكذلك الزهد لأسد بن موسى وغيرهم. وأجود ما صنف في ذلك كتاب الزهد للإمام أحمد لكنه مرتب على الأسماء. طبعا كتاب من المبارك وصفه أنه من أجل ما وصف وفعلا ابن المبارك شيخ الإمام أحمد وكتاب تلميذه أحمد وصفه بأنه أجود ما صنف. نعم. وزهد ابن المبارك على الأبواب وهذه الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء والصحابة والتابعين. ثم إن المتأخرين على صنفين منهم من ذكر زهد المتقدمين والمتأخرين كأبي نعيم في الحلية وأبي الفرج في صفة الصفة ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين من حين حدث اسم الصوفية كما فعل أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية وصاحبه أبو القاسم القشيري في رسالته. ثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء ونحوهم كابن خميس الموصلي وأمثاله يذكرون حكايات مرسلة بعضها صحيح وبعضها باطن قطعا والله أعلم. نعم. وقال الشيخ رحمه الله والمقصود هنا أن لازلنا في المجلد 11 صفحة 581. نعم. والمقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة والأمة وأئمتها من المنقولات ينبغي للإنسان يعني هنا ذكر ثلاثة أمور: منقولات، معقولات، أذواق ومواجيد. نعم، من المنقولات ينبغي للإنسان أن يميز بين صحيحه وسقيمه، كما ينبغي مثل ذلك في المعقولات والنظريات، وكذلك في الأذواق والمواجيد والمكاشفات والمخاطبات، فإن كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة فيها حق وباطل، فلا بد من التمييز بين هذا وهذا. وجماع ذلك أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وما كان عليه أصحابه فهو حق، وما خالف ذلك فهو باطل. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. فصل. طبعا انتقل إلى 641 في نفس المجلد. فصل. فصل. وأما من زعم أن الملائكة والأنبياء تحضر سماع المكاء والتصلية محبة له ورغبة فيه فهو كاذب مفتر، بل إنما تحضره الشياطين وهي التي تتنزل عليهم وتنفق فيهم، كما روى الطبراني وغيره عن ابن عباس المرفوعة أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي بيتا، قال: بيتك الحمام، قال: اجعل لي قرآنا، قال: قرآنك الشعر، قال: اجعل لي مؤذنا، قال: مؤذنك المزمار. طبعا الحديث طويل وهو ضعيف. نعم. وقد قال الله تعالى مخاطبا للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وقد فسر ذلك بصوت الغناء. وروي عن نعم فسره كثير من السلف بخيلك ورجلك أن صوته هو الغناء. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت لهو وصوت ولعب ومزامير الشيطان، وصوت لطم قدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. حديث حسن. نعم. وقد كشف جماعات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين في مجامع السماعات الجاهلية ذات المكاء والتصلية، وكيف يدور الشيطان عليهم حتى يتواجد الوجد الشيطاني، حتى أن بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين. طبعا يقول شيخ الإسلام هنا أن بعض من تنكشف له بعض الأمور الذين عندهم مكاشفات لأنه من أولياء الله عز وجل وله كرامات، يقول رأوا أن هؤلاء الذين اجتمعوا لسماع معهم كذا وكذا شيطان، وبعضهم يرقصون عليه. نعم. ورأى بعض المشايخ المكاشفين أن شيطانه قد حمله حتى رقص به، فلما صرخ شيطانه هرب. فلما صرخ بشيطانه. فلما صرخ بشيطانه هرب وسقط ذلك الرجل. وهذه الأمور لها أسرار وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية والمشاهد الإيقانية، ولكن من اتبع ما على كل حال هذه البصائر وهذه إذا لم يصل إليها الإنسان ما عليه. المهم ما ذكره شيخ الإسلام فيما سبق مرارا أن العمدة في هذا ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هذا الذي نعتبره دينا، وما كان مخالفا لذلك فليس من الدين في شيء. نعم. ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة وأعرض عن السبل المبتدعة فقد حصل له الهدى وخير الدنيا والآخرة، وأن لم يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك. نعم. أيضا كلام جميل جدا: من اتبع ما جاءت به الشريعة وعارض عن السبل المبتدعة فقد حصل له الهدى وخير الدنيا والآخرة وإن لم يعرف حقائق الأمور. هو على الطريق، قد لا يعلم معنى النصوص لكنه على الطريق. نعم. بمنزلة من سلك السبيل إلى يعني يكفيه أنه متبع سيصل. نعم. بمنزلة من سلك السبيل إلى مكة خلف الدليل الهادي فإنه يصل إلى مقصوده ويجد الزاد والماء في مواطنه، وإن لم يعرف كيف حصل ذلك وسببه ومن سلك خلفه خلف غيره. كيف حصل ذلك وسببه؟ لأنه خلف الدليل، هو بنفسه ليس له خبرة بالطريق، ولكن الذي هو خلفه له خبرة. نعم. ومن سلك خلف غير الدليل الهادي كان ضالا عن الطريق، وأما أن يهلك فإما أن يهلك وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق. نعم. والدليل الهادي هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهاديا إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وأثار الشيطان تظهر على أهل السماع الجاهلي مثل الإزباد والإرغاء والصرخات المنكرة. ما يظهر عليهم يدل على أن حالتهم ليست سمية. نعم. ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع الذي الذين يصرعهم الشيطان. وكذلك ولذلك نعم. ولذلك يجدون في نفوسهم من توران مراد الشيطان بحسب الصوت، إما وجد في الهوى المذموم، وإما غضب وعدوان على من هو مظلوم، وإما لطم وشق ثياب، وصياح كصياح المحزون المحروم، إلى غير ذلك من الأثار الشيطانية التي تأتري أهل الاجتماع على شرب الخمر إذا سكروا بها. فإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة، فتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وتمنع قلوبهم حلاوة القرآن وفهم معانيه واتباعه، فيصيرون مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله وترفع ويوقروا بينهم ليضلوا عن سبيل الله ويوقع بينهم. نعم. وترفع بينهم العداوة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا بأحواله الفاسدة الشيطانية. إيه؟ لأن من تلبس بجن الشيطان تكون له قوة غير فيقتل. نعم. كما يقتل العائن من أصابه بعينه. ولهذا قال من قال من العلماء إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الفاسدة لأنهم ظالمون، وهم إنما يغتبطون يعني يفرحون أنه قتل فلان. نعم. وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة كما يغتبط الظلمة المسلطون. ومن هذا الجنس حال فقراء الكافرين كيف عندك؟ أي في خطأ هنا. ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين، أي الذين يجيرون الكافرين والمبتدع والظالمين. نعم. ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين والمبتدعين والظالمين، فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة وهمة كما يكون للمشركين وأهل الكتاب، وكما كان للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم الحديث. وقد يكون لهم مع ذلك أحوال باطنة، كما يكون لهم مملكة. ليست مملكة، ملكة ظاهرة. وقد يكون لهم مع ذلك أحوال باطنة كما يكون لهم ملكة ظاهرة، فإن سلطان الباطن مظاهر لسلطان الظاهر. هكذا هنا في المجموع، فإن سلطان الباطن معناه السلطان الظاهر، ويبدو لي أن ما عندنا أصح، الله أعلم، مظاهر السلطان الظاهر. نعم. ولا يكون من أولياء الله إلا من كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وما فعلوه من الإعانة على الظلم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب وباب القدرة. والتمكن ظاهرا وباطن ليس مستلزما لولاية الله، بل قد يكون ولي الله متمكنا ذا سلطة، وقد يكون مستضعفا إلى أن ينصره الله، وقد يكون عدو الله مستضعفا، وقد يكون مسلطا إلى أن ينتقم الله منه. فخفراء السر في الباطن من جنس خفراء التتر الذي يجير التتر. لاحظنا أن شيخ الإسلام يكثر منها. لماذا؟ لأن هؤلاء بما لهم من الصلة والتناسب مع أولئك تجده يحبه ويؤويه ويجيره عنده، لأنه يستفيد ويكون هناك تلاقى. نعم. فخفراء التتر في الباطن من جنس التتر في الظاهر، هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في الأجناد. وأما الغلبة فإن الله قد يدين الكافرين كما كان يكون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوهم، لكن العاقبة للمتقين، فإن الله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا كان في المسلمين ضعف وكان العدو مستظهرا عليهم، كان ذلك لسبب ذنوبهم وخطاياهم، إما لتفريط في أداء الواجبات باطنا وظاهرا كما هو حالنا هذا الوقت، نعم، وإما لعداوتهم وإما لعدوانهم لعدوانهم، نعم، وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الشيخ في موضع آخر: طبعا الآن هذا نهاية المجلد الحادي عشر صفحة 645، والذي بعده من مكان آخر، نعم. قال الشيخ في موضع آخر: وأما التفن ما ذكره هنا قريب مما ورد في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول 371، وكذلك في المجموع نفسه، وقد سبق عندنا في بداياتي في الدرس الماضي، نعم، سبق كلام مفصل أكثر مما هو هنا، نعم. وأما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ في الشبابات والاجتماع على ذلك دينا وطريقا إلى الله وقربه، فهذا ليس من دين الإسلام وليس مما شرعه لهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحسن ذلك أحد من أمة المسلمين، بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه ولا تابعيهم بإحسان ولا تابع التابعين، بل لم يكن أحد من أهل الدين من الأعصار الثلاثة لا بالحجاز ولا باليمن ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا خراسان ولا المغرب ولا مصر يجتمع على مثل هذا الاجتماع، وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة. ولهذا قال الشافعي لما رأى ذلك: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة. نعم. سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن رجل يحب السماع والرقص، هذا في المجلد الحادي عشر 605، نعم، فأنكر عليه رجل فقال هذه الأبيات، يعني رجل يحب السماع والرقص سئل عنه فأنكر عليه رجل وأنكر عليه بهذه الأبيات، نعم، فقال هذه الأبيات: أنكروا رقصا وقال أنكروا رقصا وقالوا حرام، فعليهم من أجل ذلك سلام. فعليهم من أجل ذلك سلام. أنت وهابي تنكر على هذا؟ نعم. أعبد الله يا فقيه. أعبد الله يا فقيه، خليك في شأنك وصلي. والزم الشرع فالسماع حرام، بل حرام عليك ثم حلال، حرام عليك ثم حلال عند قوم أحوالهم لا تلام، أحوالهم لا تلام، نعم، مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب صفوا وبان لهم وبان لهم مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة كلام، جذوة كلام، نعم. شيخ الإسلام سيعلق على، نعم. فإذا قوبل السماع بلهو فحرام على الجميع حرام، وكل ما عنده لا يعتبره لهو، نعم. أجاب الحمد لله رب العالمين. هذا الشعر يتضمن منكرا من القول وزورا، بل أوله يتضمن مخالفة الشريعة، وآخره يفتح باب الزندقة والإلحاد المخالفة للحقيقة الإلهية الدينية النبوية. آخره يقصد قوله: وبان لهم من جانب الطور جذوة كلام، نعم. وذلك أن قول القائل مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام يتضمن تمثيل جذوة، بعدها الواو هذه تحذف، جذوة كلام، نعم، يتضمن تمثيل هؤلاء بموسى بن عمران الذي نودي من جانب الطور ولما رأى النار قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يعني يشبه نفسه بموسى، كأنه يقول: ما ظهر لي وما أنا عليه لا تتخيله أنت. لذلك يقول: أعبد الله يا فقيه وصل، نعم. وهذا قول طائفة من الناس يسلكون طريق الرياضة والتصفية، وظنون أنهم بذلك يصلون إلى أن يخاطبهم الله كما خاطب موسى ابن عمران. وهؤلاء ثلاثة أصناف. صنف يزعمون أنهم طبعا الترتيب الذي ذكره شيخ الإسلام هنا ترتيب من الأسوأ إلى السيء، أسوأهم ثم من يليهم ثم من يليهم. نعم. صنف يزعمون أنهم يخاطبون أعظم مما خطب به موسى بن عمران، كما يقول ذلك من يقول من أهل الوحدة والاتحاد القائلين بأن الوجود واحد كصاحب الفصوص وأمثاله. صاحب الفصوص من عربي. نعم. فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء، وأن الخطاب الذي يحصل لهم من الله أعلى مما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه نعم. الصلاة والسلام. زندقة مكشوفة. نعم. ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى الذين يفضلون الأنبياء على غيرهم، لكن يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. اليهود والنصارى يفضلون الأنبياء، ليس فيهم من يفضل بعض الأولياء على الأنبياء، ولكن كفرهم لأنهم يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والنوع الثاني من يقول إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن عمران. النوع الثاني فيه شيء من التواضع، يقول أنا لست أفضل من موسى ولكن مثله أو هو مثلي. نعم. كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ومتصوفتهم الذين يقولون إن تكليم موسى فيض أفاض على قلبه من العقل الفعال، ويقولون إن النبوة مكتسبة. هؤلاء سبب ضلالهم أن نظرتهم إلى النبوة أصلا خاطئة، لأنهم يقولون النبوة مكتسبة ولها شروط ذكروها، شروط ثلاثة. هذه الشروط إذا توفرت في أي شخص بإمكانه أن يتصل بالعقل الفعال وأن يفيض عليه ما كان يفيض على الأنبياء كلهم، لأن القضية هي اتصال بالعقل الفعال وكيف يكون، ما هي الشروط التي توفرها في نفسك. طبعا كون النبوة مكتسبة هذه المصيبة موجودة حتى عند بعض المتكلمين، ومن أشهرهم الغزالي ذكر هذا بصريح العبارة. نعم. والنوع الثالث الذين يقولون إن موسى أفضل، لكن صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب الذي سمعه موسى، ولكن موسى مقصود بالتكليم دون هذا، كما يوجد. هؤلاء عندهم تواضع أكثر، يرون أن موسى أفضل، ولكن ما كان عنده من سماع خطاب الله عز وجل عندنا أيضا. نعم. كما يوجد هذا في أخبار صاحب مشكاة الأنوار، وكذلك سلك طبعا. ولكن موسى مقصود بالتكليم في الفتاوى مقصودا، وهو خطأ ما عندنا صح. نعم. وكما يوجد هذا في أخبار صاحب مشكاة الأنوار. مشكاة الأنوار كتاب ألفه الغزالي رحمه الله، عنوانه مشكاة الأنوار ومصفات الأسرار، مطبوع. نعم. وكذلك سلك مسلكه صاحب خلع النعلين وأمثالهما. صاحب خلع النعلين هو أبو القاسم أحمد بن قسي الأندلسي، توفي سنة 545، وكتابه خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجميعين، الجمعين، الوصول إلى حضرة الجمعين. طبعا يحاكي فيه قال الله عز وجل فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الكتاب شرحه ابن عربي، والكتاب أصله أيضا طبع بعنوان خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين، وشرحه لابن عربي أيضا طبع بإشراف الأستاذ علي جمعة. نعم. وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه إلزم الشرع يا فقيه وصل، يشعر وصلي. يا فقيه وصلي، يا فقيه وصلي، يا فقيه وصلي، يشعر بأنك أنت تبع الشرع، وأما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع. ومن ادعى أن له إلى الله طريقا يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه وثواب غير الشريعة التي بعث الله بها رسوله فإنه أيضا كافر مستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه كطائفة استعطوا وزعموا أن لا كطائفة أسقطوا التكليف، أسقطوا التكليف وزعموا فإن تاب وإلا ضربت عنقه كطائفة أسقطوا التكليف وزعموا أن العبد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل، وطائفة يظنون وطائفة طبعا عطف على نعم وطائفة يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون عن متابعة محمد صلى الله عليه وسلم كما استغنى الخضر عن متابعة موسى وجاهل. طبعا هذا موجود في هؤلاء، فلذلك ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدندن حول هذا كثيرا، وذكر هذا في ثلاثة الوصول، وذكر هذا في الوصول الستة، نعم، وذكر هذا أيضا في النواقض، نعم. وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثا وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل أحد ظاهرا وباطنا، مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى بل وافقتها، ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمها، فلما علمها تبين أن الأفعال توافق شريعته لا تخالفها. أي بعدما فصل تبين أن الأسباب التي كان يجهلها موسى عليه السلام هي الغريبة عنده، وإلا بعدما فصل الخضر مع التفصيل تبين أن ما فعله لو علم بالأسباب موسى عليه السلام نفسه لكان يعملها أيضا. نعم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا نهاية الجلد 11 صفحة 607 وما بعده أنا لم أجده، سئل شيخ الإسلام هذا لم أجده، وفيه بعض الفقرات تحتاج إلى التثبت. نعم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مؤذن يصعد إلى المأذنة ينشد أبياتا يذكر فيها الفراق والبين كثير الآن وتفرق الأحباب، نعم، فأنكر عليه رجل فقال له لا تفعل هذا وعليك بالتسبيح والتحميد والقصائد الربانية فهل أصاب أم لا؟ أجاب رضي الله عنه الحمد لله نعم، ينهى المؤذن أن ينشد الأبيات التي هي من جنس النياحة والمراثي وكذلك ما كان من جنس الغزل، فإن في ذلك مفاسد كثيرة وليس ذلك من ذكر الله المشروع للمؤذن، ولا بأس بالأبيات المتضمنة لذكر الآيات والأخبار والتوبة والاستغفار والله أعلم. طبعا حتى هذا يحتاج إلى دليل وليس كذلك، وقد أصل هذا شيخ الإسلام مرارا، ولذلك أنا بحثت هذا في كلام شيخ الإسلام فقرة من سئل إلى هنا ما وجدتها، وهذا لا بد من التثبت، وإلا حتى لو ذكره شيخ الإسلام أين الدليل على أن المؤذن يجوز أن يذكر هذه؟ لا، المؤذن يؤذن لا يشغل الناس بالأبيات هذه حتى ولو كانت جميلة، واضح؟ نعم. على كل حال هذه الفقرة تحتاج إلى إثبات، نعم، فصل. وأنا أشك أنها لشيخ الإسلام. فصل نافع إن شاء الله لمن تدبره في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال العلماء هذا الفصل هو لاستطراد لا يتعلق بما نحن عليه، لكن ذكره المؤلف أو وجدوه مع المخطوطة هذه فذكروها. قال العلماء من المفسرين والنحاة معناه فطرة الله هكذا النصب، قال العلماء الزموا معناه واتبعوا دين الله الذي خلق الناس له، ولهذا نصب على المصدر، ومعنى ذلك فطر الله الناس على ذلك فطرة، وفطر الناس عليها أي لها، نعم، وهذه الفطرة أضافها الله إليه إضافة مدح لا إضافة ذم، أي لأنه يقول الله عز وجل فطرة الله مع أنها للمخلوقين أضافها إلى نفسه، لماذا إضافة مدح؟ نعم. فعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة، يبين ذلك قوله فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولهذا نصب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند السبوي وأصحابه، فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفة هو فطرة الله، هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، مثل قوله كتاب الله عليكم وسنة يعني الله. هو يشير إلى الآيات والمحصنات من النساء إلا وملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وسنة الله، أيضا في عدد من الآيات سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم، فهو عنده منصوب بفعل كتاب الله وسنة الله. نعم، فهو عنده منصوب بفعل مضمر لازم إضماره، دل عليه الفعل المتقدم كأنه نعم. قال كتب الله عليكم وسن الله ذلك لكم، وكذلك وفطر الله الناس على ذلك. ثم اختلف العلماء والمفسرون في تفسير فطرة على الأقوال، وكذلك الخلاف. طبعا في نقص هنا، يبدو أن الرسالة التي وجدوها فيها نقص والله أعلم، وخاصة في الموضوع الأخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم على ما قدم للإسلام والمسلمين من تلك الكنوز الكبيرة المهمة جدا التي يستفيد منها المسلمون ولا زالوا، وسيظلون يستفيدون منهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي خزائن مهمة جدا، كنوز. وكثير من العلماء الآن يستفيدون من كتبهم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر أيضا للمنبجي رحمه الله محمد بن محمد المنبجي الذي نقل من رسائل شيخ الإسلام ما رأيناه. طبعا هذه الرسائل بعد ما جمعت في مجموع الفتاوى صار الرجوع إليها سهلا. طبعا هذا المشروع مجموع فتاوى شيخ الإسلام، هذا مشروع إذا سمي مشروع القرن أقل من حقه. الآن رسائل الشيخ الإسلام في موضوع معين مجموعة هناك، لذلك يسهل الرجوع إليها. أما المنبجي فقد نقلها من كتبه قبل هذا بكثير، لأنه من القرن الثامن. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويرحمنا جميعا، آمين، وأن يجمعنا بهم في الجنة الفردوس. آمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.